وهناك شيء ثاني وهو أنه يجب مع هذا الحذر أن نكون أقوياء أقوياء في ديننا، لا تأخذنا في الله لوم سلائم، ونصبر على ما يحصل لنا من الأذى أو من السخرية أو من الاستهزاء أو المضايقات أو نحو ذلك. فمثلا لنفرض أنه جاء وقت الصلاة وأنت بين مجتمع من هؤلاء، لا يمنعك الحياء أو خوف السخرية أن تقوم وتصلي، قم فصل، وهم إذا رأوك تعظم الله سوف يعظمونك لأن قلوبهم بيد الله عز وجل. ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، وإذا رأوا منك العناية بدينك فإنهم سوف يعلمون أنك ستعتني بالأمانة التي تحملتها من جهتهم، فستكون أنت موضع إجلال وتعظيم في نفوسهم، وإن كانوا قد يظهرون لك الازدراء والاحتقار في أفواههم لأنهم لا يبالون أن يقولوا بأفواههم ما ليس في قلوبهم. إننا نجد أو نسمع عن بعض الناس إذا كان في مثل هذه المجتمعات أنه يستحي أن يقوم فيصلي، أو يستحي إذا مر به رمضان وهو صائم أن يقول سأفطر أو سأتسحر أو ما أشبه ذلك. ولا شك أن هذا ضعف الشخصية وضعف في الدين أيضا، لأن الإنسان قوي الشخصية يفرض نفسه على غيره حتى وإن كان على باطل، وضعيف الإيمان يمنعه ضعف إيمانه من أن يكون صلبا أمام أعدائه. وأنا أقول لكم إذا كان هؤلاء لا يبالون بأن يظهروا ما شاءوا من دينهم أو من عاداتهم أو من أخلاقهم، فلماذا نحن نبالي ونعبأ بهم ونخشى منهم؟ الواجب أن يكون الإنسان قويا في دينه وقويا في شخصيته حتى يفرض نفسه على غيره ولا يفرض غيره نفسه عليه. ثالثا، المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة اللقاء الفقهي: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.